اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا خير من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. سورة فصلت وهي الآية 30، قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، يبدأ الله عز وجل بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نتناول إن شاء الله عز وجل تفسير هذه الآية من خلال بيان معنى الرب ومقتضيات تصديقك بالرب جل وعلا، ثم نبين معنى الإله لعل بعض الناس يستشكي عليه معنى الرب ومعنى الإله، ثم نتحدث بشيء من التفصيل عن الاستقامة. قبل أن نبين معنى الرب، الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، لعله يتبادر الى ذهننا ان المساله مساله قول، لان معظم المسلمين يقول ربنا الله، لكن قال بعض اهل العلم: المساله ليست قولا فقط، وانما المساله تصديق، لانه لو قول فقط لم يتبع القول الاستقامه. ربك مين؟ ربي الله. ربك مين؟ ربي الله. إذا كان هذا الكلام باللسان فقط، كيف يتبع ذلك الاستقامة؟ لو تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي يسأله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أصحاب رسول الله، يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال: قل آمنت بالله ثم مسألة الأخر. الذين قالوا ربنا الله، إيمان وتصديق. معنى الرب في اللغة العربية أي المالك المتصرف. الرب يعني المالك المتصرف. وأيضا معنى الرب في اللغة العربية أي السيد المطاع. فالله عز وجل ربنا ومالكنا والمتصرف في جميع أمورنا سبحانه وتعالى. من مقتضيات إيمانك بالرب العلي جل وعلا أن تعلم أنه الخالق، وأن الغاية من خلقك عبادته سبحانه وتعالى وحده، كما قال عز وجل: والإنس إلا ليعبدون. من مقتضيات إيمانك للرب سبحانه وتعالى أن تعلم أنه الرزاق. وانتبه، هذه مسألة عظيمة يقع الكثير فيها، الكثير منا فيها، وربما أقع فيها أيضا. مسألة الرزق، أنت تقول ربي الله، تعترف أن ربك الله عز وجل من مقتضيات الربوبية أن تعلم يقينا أنه إليه الرزاق. أمن يرزقكم إن أمسك رزقه، فلا أحد كائنا من كان في الوجود يملك الرزق غير الله عز وجل أبدا، لا يتحكم في الرزق غيره. فما أحدنا يكون بينه وبين صاحبه أو جاره أو كذا حسب أو يعني تقول ينظر إلى صاحبه أو أخيه في التجارة أو كذا يقول هذا أخذ رزقي. والله استحالة، لا يمكن. كنت أشتري هذه الأرض ثم اشتراها فلان ودفع كذا، هذه أرضي، أرضي هي بقي من الله، ليست أرضا لك أبدا. هذه البضاعة كانت بضاعتي أبدا، لم تكن بضاعتك قط، مش ممكن. حرمني في رزقي، هذه كلمة خاطئة. نحن نتكلم في مسألة مقتضيات الرب، مقتضيات إيمانك بأن الله هو ربك. إذا لابد أن تؤمن أنه الرزاق وحده فقط، وإياك أن تظن كما يظن بعضنا أن كثرة الرزق سواء كانت مال أو أولاد أو صحة أو عقارات أو سلطان أو جاه دلالة على رضا الرب سبحانه وتعالى عنك، هي مشروطة بطاعتك لله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن كلما كثر مالك يبقى ربنا راضي عنك، أبدا. مسألة متعلقة بإيه؟ بالطاعة، وإلا فأغنى الناس هم المشركون واليهود النصارى، ربما أصح منا. نحن في بيئة، في بلادنا بيئة تحمل أو بيئة بالأمراض المتوطنة إلى آخره. فأقول إياك أن تظن ذلك، كما قال سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. تفكر أن ما ربنا يديك وسع عليك راضي عنك، لا، لأن الابتلاء لا يكون بالشر فقط، مش كده ولا ايه؟ كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فينا، ونعلم يقينا ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. فاحذر، الرب سبحانه وتعالى معناه المالك المتصرف السيد المطاع، من مقتضيات ايمانك لربك انه الرب سبحانه وتعالى، اذا ينبغي ان تعلم انه الخالق. ولماذا خلق؟ تعلم انه الرزاق ولا تحكم في رزق غيره، تعلم انه المحيي المميت المسؤول في قضاء الحاجات سبحانه وتعالى. ولذلك تخيل لو نظرت وتدبرت الايات في القران الكريم تجد معظم الايات في الدعاء وسؤال الله عز وجل بلفظة رب ولا الله؟ رب رب رب، لأن الرب كلمة الرب من مقتضيات أنها إيه؟ تعلم يقينا أيها الداعي ربك المعترف المقر بربوبيته أنه المسؤول في قضاء الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، آيات القرآن. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا. الأدعية اللي جت في القرآن الكريم لمعظم الأنبياء كانت بنفس إيه؟ رب. ليه؟ عشان يشعرك إن من مقتضيات الربوبية أنك لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو إلا الله جل وعلا. من الذين قالوا ربنا الله، الله اسم الله الأعظم، بل قال بعض المفسرين هو اسم الله الأكبر. لما تسمع قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى في تدعوه ولله في الاسماء. هو الله الذي لا اله الا هو عدل الغيب والشهاده والرحمن الرحيم. الف اول الايه هو الله الرحمن الخالق. الايه الايه اذا هو اسم الله، هو اسم الله الاعظم، والاسم الاعظم لله عز وجل لانه يحمل صفات الكمال والجمال لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ولا تعلم له سبيلا. اصلك سمعت حد يسمى الله حتى كافر؟ ها؟ لا تعلم له سبيلا. فمعنى الاله اي المعبود. اما تقول ربي على ايه؟ في الخالق. ربي يعني ايه؟ يعني الرزاق. طب الاله يعني ايه؟ المعبود. فالرب الرب الخالق المسؤول الوحي المبين الله الايه؟ المعبود. فالاله هو الذي تأله له القلوب تعبده. الذين قال ربنا الله قول واعتقاد ويقين وتطبيق بعد تلقى وتأمل. قال ربنا الله في المسألة استمرنا معناه انك انت تسير على الطريق القوي الذي لا وجاج عنه يمنى ولا يسرى، وذلك بفعل الطاعات وترك المليئات. صعب شوية معنى الاستقامة انك انت تسير على الدين القويم لا تلتفت عنه يمنى ولا يسرى بفعل الطاعات المأمور بها وترك المنهيات الايه؟ الذي امرك الله عز وجل بالانتهاء عنه. ده معنى واخد مسألة في اشوية صعوبية لكن يتيسر الامر ويسر على من يسره الله عز وجل له. سيدنا الرب قول يا جماعة ده كلمة الاستقامة دي يعني على الانشاط الإلهي، إنك تعيش على التوحيد وتموت على التوحيد. سيدنا عبد الله بن عباس يقول الاستقامة معناها إنك أنت تقيم الفرائض. وقال غيرهم الاستقامة على لا إله إلا الله. وسيدنا عبد الله وسيدنا عمر بن العاص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الاستقامة على الطاعة. اسمع المعنى دون ان تغبر ولا تعالي. استقامه طريق مستقيم، عملت يمين وشمال انت عملت ايه؟ غبت روضان التعالي. انسان يعني من يعلم الحق ويراه امامه ثم يعيد عنه وحديث من ايه؟ لا حق لكنه يميل عنه اما لهوى في نفسه او لمصلحة او ما شابه ذلك. استقامة. لكن الانسان هل يستقيم لا يخطئ؟ انا اقول لك معاني الاستقامة انك تسير على الطريق القويم. هذا كما قال الذين فسروا الاستقامة دون الاعوجاج عنه يمنى او يسرى. لكن الانسان اثناء الاستقامة يقصر ولا ما يقصرش؟ كده شخصيه أكيد. لأننا نحن لسنا معصومين. الله عز وجل عصم الملائكة. فربنا سبحانه وتعالى الحليم العفو الرحيم قال في آية في كتابه يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. الله ازاي استغفار بعد استقامه؟ علم الله عز وجل ان الانسان اثناء استقامته يحدث له ايه؟ شكل ايه؟ من الاعوجاج. انت مستقيمه ومش مفتوح تقوم تخطب تعود استقيم صرت ناحيه الاعوجاج انحرفت. فالله عز وجل يقول فاستقيموا اليه واستغفروه يعني ارجع بسرعه عشان يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عفو وغفور. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول واتبع السيئه عن حسب الله. وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تستقيموا الاستقامة حق الاستقامة والمداومة على ذلك. إنسان تبرك استقيموا ولن تحصوا، محتاجة إلى شيء من جربه. استقيم ولن تحصوا، وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يقاف على الوجود إلا مؤمن. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يستقيم، وكلما شعر بالعتاد رجع وعاد وآب وأناب حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. واحد أخرى سددوا وقاوموا، السداد انك تصيب الرميه الهدف، والمقاربه انك تجيب الهدف، يعني اعمل الصح، اجتهد بقدر استطاعتك ان تفعل الطاعه وان تؤديها كما امرك الله عز وجل بها، فان لم تستطع فقاوم، لكن نيتك وسلوكك يكون نحو تحقيق الهدف وما امر الله عز وجل به. انتهينا الذين قربوا من الله في المستقام. ما جزاؤك تنزل عليهم الملائكه الا تفعل ولا تحزن. مساله الاستقامه فكرت كثير، استقامه القلب الى اخره، لكن عشان يعني ناخد الفائده من الايه الذين قربوا من الله ثم استقاموا، الهديه من الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكه اي عند موت. شوف المشروعات، ألا تخاف ولا تحزن، أن الملائكة تتنزل تبشر هذا المستقيم حاله، هذا الذي استقام على دين الله وعلى طاعته. ألا تخاف ولا تحزن، لا تخاف على ما تركت من مال وولد وكذا وكذا، ولا تحزن بما أنت مقبل عليه من أمور الآخرة. فكما أننا هذا الملائكة نحفظك من امر الله عز وجل، سنحفظك حتى تدخل الجنه، لا تخف ولا تحزن على ما انت مقبل عليه، وابشر بالجنه التي تكون معلومه. نسال الله سبحانه وتعالى